بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله نأخذ، وزعنا الآن ورقة هذه قاعدة الربا، وسنأخذ يعني درس ودرسين وبعدين نرجع للربا، ولا يمنع أن الإنسان ينظر فيها ويتأمل، وإن شاء الله تأتينا في الموطأ في أبواب الربا. لكن نأخذ القاعدة الثانية، وهي أيضا تحتاج إلى تأمل ونظر، وهي الميسر. وسنلاحظ أن في أبواب البيوع نتنقل بين هذين الصنفين في الغالب، لأنهما أكثر الممنوعات ترجع لهذين الصنفين، الربا والميسر، وهما المذكوران في القرآن قصدا. ذكر الله الميسر في آيات وذكر الربا في آيات، فنريد أيضا أن نضبط قاعدة الميسر أو نقارب، بحيث أنه يكون عندنا نظر في ما يتعلق بالبيوع. وأول شيء نفعله ثم بعدين ينضج إن شاء الله ويتلخص. خصائص الميسر ما هي؟ من يعرف خصائص الميسر؟ الميسر المحض، ممكن الآن نضع القاعدة، الميسر المحض اللي هو الأساس، والبيع المحض أو البيع المشروع، هذا طرف وهذا طرف، هذا طرف وهذا طرف. وكما أيضا ذكرنا في الربا، الربا عندنا القرض وعندنا البيع، كلما ارتفع إلى القرض صعب أمره، وكلما صار بيع مشروع سهل أمره، ونحن نراقب سلوكه وننظر هل هو يريد البيع ولا يريد الربا، هنا هل هو يريد الميسر ولا يريد البيع. بهذه المراقبة يتضح الأمر. وفي الوسط بيع الغرر، بيع الغرر اللي هو جنس كبير جدا، ترجع إليه كثير من الأحاديث والمنهيات، كثير جدا، بل هو يمكن أكثر جنس ترجع إليه الأحاديث المذكورة في كتب السنة، لأنه بيع الغرر يعني أجناس كثيرة. وأيضا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشياء الموجودة في زمانهم، هي الأشياء الموجودة في زمانهم، فسئل عنها أو حذر منها ابتداء، ولا يعني الحصر، عندما يقول الملامسة والمنابذة وهذه يعني الأشياء اللي كانت عندهم، ولكن الصور تتجدد. قد يقترب هذا من هنا من الميسر المحض فيحرم، وقد يقترب من البيع المشروع فيحل. ولا بد من غرر، لا بد من نسبة من الغرر، ولا توقف الدنيا كما شرحنا لكم. في الربا قلنا أصل الربا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النسيئة، أصل الربا هو النسيئة، إنما الربا في النسيئة، حديث أسامة. أصل الربا هو الأجل، ولذلك القاعدة اللي بأيديكم الآن هنا اتضح أن ربا الفضل هو جزئية في قاعدة كبرى، وليس ند لربا النسيئة، يعني منع الصاع بالصاعين الحاضرة هذه جزئية لها سبب، لكن الأصل العمود الفقري والأصل هو الأجل. هنا الميسر ما هو الأصل فيه؟ الميسر المحض ما هو الأصل فيه؟ يعني ما هو خاصيته؟ المخاطرة. إيه؟ المخاطرة، وإن كانت هذه لا تنضبط، لأن البيع نفسه فيه مخاطرة، لكن هذه مخاطرة مخصوصة، مقامرة ونحو ذلك. سنذكر الآن في الخصائص اللي إلين يتبين لنا ما هو الميسر المحض الذي ذكره الله في القرآن ونبه عليه. ما هو من خصائصه؟ ماذا؟ أول شيء، أول خصيصة أنه مخاطرة محضة أو غالبة، واضح أنها مخاطرة محضة أو غالبة، يعني واضح أن العملية فيها نوع إما غن واضح ولا غرم واضح، يعني هو متردد بين أمرين على خطر شديد. الخاصية الثانية تتضح إن شاء الله بعضها ببعض، هو أنه أكل هذا المتوسط بعدين نذكره، أكل للمال بمجرد الحظ أو الصدفة، هذا من خصائص أيضا الميسر، حظ صدفة شيء بدون ما يفعله. أيضا ستقول أن قد يوجد في البيع ربح قائم على حظ، جاء صفقة ما توقع، أو حتى ميراث ما توقع، أو حظ حتى في الميراث، مات اللي كان يحجبه مثلا قبل موت مورثه بيوم، هذا ممكن، لكن هذا توزيع الله الأرزاق وليس مثل هذا، هذا أصلا هو قائم على هذا الشيء، يعني هو معاوضة مقابل الحظ، معاوضة وليس رزق يوزع الله بميراث أو بهبة أو بشيء ما توقعت، لا هو معاوضة، أكل المال معاوضة في مقابل حظ محظ، حتى نفرض هي معاوضة، تحط فلوسك مقابل أنه ممكن يقع عليك الاختيار 1 من 50 1 من 1000، وممكن تروح فلوسك، هذا هو خاصية الميسر. الميسر كذلك من خصائصه ربح مفاجئ أو انهيار مفاجئ، واضح أن الميسر يا أرباح خيالية فجأة يا خسائر خيالية فجأة، لأنه يقامر أحيانا كما كان في الجاهلية يقامر على أهله وولده، يتطور الأمر يتعدون المال يقامر على زوجته يجعلها هي القمار، إن خسر القمار يأخذونها يسبونها سبي، أو يقامر على ولده وهذه حالة متقدمة يدعوهم إليها القمار، إذا انتهت الأموال قامروا على أولادهم وقامروا على نسائهم، وهذا يدل على أن حالة صعبة، ولهذا هو يشترك مع الربا في وصف الله بأنه يتخبطه الشيطان، وصف في الدنيا وفي الآخرة يتخبطه الشيطان من المس، لأن هذه الطفرات هذه تسوي له مثل المس، مثل المس، بينما سيأتي في البيع أن شيء متدرج يوميا يبيع ويشري وكذا، فيكون ربحه يأتي بالتدريج وخسارته حتى في الغالب تأتي بالتدريج في البيع المعروف، لأن في بيع الآن مقامرات في العقار وفي الأسهم كذا، في أشياء مقامرات تقرب من هذه، لكن البيع المعروف بيع المسلمين دائما يكون متدرج، ولذلك يندر أن يسبب انفعالات نفسية حادة، لكن هذا لا، هذا والربا هذاك قائم على أجل، وهذا قائم على حظ محض أكل مال كذا بدون، فلذلك يكون حاله سبحان الله كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني انفعالات نفسية حادة جدا، أرباح فوق خسائر تحت بسرعة كذا، يقامر يقامر يقامر، وهذا هذا هذا خاصية فيه، هو أثر وخاصية، ولذلك أيها الإخوة حتى في سياسة الناس فيضان المال عندهم بشكل مفاجئ يضر المجتمعات، ومنها مجتمعنا هذا، بينما التدرج في المال وتدرج الناس فطرة الله هذه ما تضرهم، لكن انكباب أموال طائلة في أوقات قصيرة تسبب أمراض اجتماعية مزمنة، طبقية هائلة، طغيان، أشياء كثيرة، ترف، فلذلك من مقاصد الله عز وجل في عباده أن كل شيء يأتي متدرج، أرباح خسائر بيع مشترى، يأتي زراعة الزارع يبذر وينتظر موسم كامل، الصانع يجلس فترة طويلة يصنع حتى يربح، كل واحد تجده يتعب يتعب فترة حتى يربح، لكن هذه الطفرات هذه الطفرات هذه خطيرة جدا، خطيرة على الفرد يكون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وخطيرة على المجتمع، ولذلك شوفوا الأسهم كيف سوت بنا، وطفرات العقار حتى مقامرة في العقار الآن سوت بنا اللي تشوفون، لأن كان في تضخم ليس هو السعر الحقيقي بس مقامرات. والمقامرة الآن يا إخوان شيء مهول. الميسر هذا حنا الآن يمكن نشوف الربا، الميسر هذا نشاط عظيم جدا قائم عليه تريليونات في العالم كله الميسر. ولو تشوفون الآن أسواق المالية بيع الخيارات مثلا منتجات كثيرة كلها قائمة على الميسر. أتوقع السلعة هذه بترتفع، ما أشتريها، أشتري خيار، خيار الشراء، بحيث أني لو ما حصل اللي توقعت أخسر الخيار فقط، إذا حصل اللي توقعت معي حق أني أشتري، فهو يشتري حق الشراء إذا توقع. وكل يوم يولدون منتجات كلها قائمة على الميسر. حتى الآن الكورة وما الكورة كثير من المباريات ومشغله ميسر، والخيل والأندية وهذه كلها ميسر، وينبني عليها أشياء نشاط عظيم جدا كلها شركات مقامرة. هو نفس الطريق، قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذى والقذى. ففيه الميسر المحض اللي موجود في الفنادق في الخارج الحمد لله خارج المملكة، اللي هي الطاولة الخضراء هذه والمقامرة على الدراهم. كل فندق عندهم هناك، كل فندق وموجود في بعض الدول الإسلامية بجانب المرقص والخمر الحانة البار فيه طاولة يتقامرون عليها. هذا المحض، لكن حنا بنشوف خصائصه لأن حتى نرصد البيع إذا كان قريب من هذا. إذن من خصائصه هكذا، ممكن يحط فلوس يخسر في اليوم ملايين يربح في اليوم ملايين في الليلة الواحدة. كذلك من خصائصه يسبب الإدمان. شوفوا الفرق بينه وبين البيع، وشوفوا قربه من الربا يسبب الإدمان. وهذا أمر متفق عليه عند الناس كلهم، أن اللي يطيح في القمار ذا ما عاد يتركه. أشد من الخمر، أشد من الخمر. يصدق فيه قول القائل وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، أو قول الثاني وداوني بالتي كانت يداوي. هو يسبب الإدمان. ليه؟ لأن إذا جاه ملايين في دقيقة بدون تعب يبغى يكرر، وكل مرة يقول آخر مرة، كل مرة يدخل يقول هذه آخر مرة، بس هو يجيه ملايين بدون تعب. أمة محمد بل خلق الله كلهم حتى يحقق المبلغ هذا يمكن يجي السنوات في تجارة وفي صناعة وفي زراعة، وهذا في الطاولة يأتيه 10 مليون 20 مليون. فهو ما في واحد يقول أبمشي، يقول المرة الأخيرة، وإذا خسر قال أبعوض، ويبدأ يقامر إلين يصل أنه يقامر على أهله وولده. فهو يسبب الإدمان، وهذا من أسباب قول الله عز وجل ويش يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. قد يقول قائل طيب حتى في بيع يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هل نفس البيع يصد ولا الرجل نفسه؟ الرجل البيع نفسه، في ناس تبيع وتشري ما يسبب لهم أنه يدمن ويترك الصلاة، بس نفس الرجل في غفلة. ولذلك قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لكن هذا لا، المشكلة مو في الرجل، في نفس العملية. العملية هذه تسبب حالة إدمان، حالة إدمان ودخول في وفيه. شوف ممكن تشوفون في النت، وهذا فيه ناس كذا في مدينة مشهورة في أمريكا اسمها لاس فيغاس، هذه مدينة القمار العالمية. في ناس كل ما يحصلون شيء من كل الدول يروحون هناك، يقامر يقامر ويجي يقامر ويجي هكذا إلى ما لا نهاية. كلها مدينة قائمة على القمار هذا. إذن هو يسبب الإدمان. احنا كل ما نذكر نتائجه أو آثاره نكتشف أنه بعيد جدا عن البيع، ولذلك هذا بيجينا في الغرر، لأن احنا الآن نرصد الغرر. الخامس أيضا يسبب مرارة وغبن للمقمور، يعني اللي أخذ ماله، وهذه تسبب العداوة والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ ما في شك إذا قمر يحس بغبن مرارة، بينما في البيع قد تغبن في البيع، ولكن في حدود الشرع حط لك حد، إذا غبنت غبنا فاحش لك حق الخيار لترفع المرارة هذه. لكن فيه نسبة يتغابن المسلمون بينهم عادي، ما تحس إنك فعلا، لأن هذاك باع وشرى وعرض لك السلعة وأنت استعجلت مثلا ولا شيء. لكن هذه هذا من طبيعته إنه ما في أحد يقفز إلا على أكتاف الساقطين، ما في أحد أصلا يربح إلا في ناس تحت قدميه قد سحقهم، هذه الطريقة. بينما البيع لا، قد تغبن وهذا يغبن وهذا، فهذا من أسبابه، من خصائصه هذا مرارة وغبن يسبب العداء والبغضاء. البيع ليس كذلك، بيع المسلم للمسلم ليس كذلك. كذلك من خصائص الميسر أيضا، وهو أمر واضح نذكر فقط، السادس والسابع، تدمير الاقتصاد وتعطيل الحركة، وهذا أمر جلي. اللي يقدر يربح مليون في طاولة ما براح يزرع ولا يصنع ولا يتاجر ولا يبيع ولا يشري. وكذلك اللي يقدر جالس ويقرض بالربا ما براح يبيع ويشري ولا يروح يزرع ويتعب، فهو يدمر الاقتصاد. هذا يدمر الاقتصاد. نحن أصابنا طرف منه في 2006 وما قبلها، اللي هو القمار بالأسهم، يسمونه مضاربة، هو قمار. ليس تشتري السهم لا بنية الشراء ولا بنية الاستثمار، وإنما بنية المقامرة عليه. فصار الناس فترة جاهم سبحان الله نفس هذا، أصابهم مثل هذا، تخبطهم الشيطان من مس. وهي قريب هذا 2006 اللي يذكر الناس فيها، أصابهم مس، لأنه كل يوم تقول والله فلان ربح له 5 مليون في جلسة، فلان راح للبنك وجلس 5 دقائق وربح له 10 مليون فلان. فكان العقلاء يقولون مستحيل أن هذا يستمر هكذا، لأن الله عز وجل يمحق الربا ويمحق الميسر، فقاعة وتنفجر. لكن ما حد خلاص سكر، وجابوا صور في الجرائد اللي الله يعافين اللي يصلون الشاشة قدامهم، شاشة الأسهم، هم حتى هو يسجد يشوف لا يرتفع، واللي يقرأ يصلي بهم الظهر ويجهر، وكلهم قالوا آمين مثل ما قال الله يصد عن الصلاة. الناس جاهم جنون، حتى أراد الله انفجرة الفقاعة هذه، وبعضهم إلى اليوم هو يسدد الأقساط إلى اليوم. هذا اللي ما يريد الله عز وجل، لأن المال من هو ماله؟ مال الله، ما يريدك تعبث بالمال هكذا. لكن من آثاره، من الآثار، إن صار في فجوة كبيرة في العقار، تسببت في ارتفاع الجنون العقار. بسبب إيش؟ إن في 3 سنوات الناس تركوا أنهم يبنون عقار. أي واحد يبغى يبني عقار ويأجر، يجي واحد يقول أنت سفيه، العمارة كم تجلس معك، كم تكلفك، وتطارد المستأجرين واللي يسدد واللي ما يسدد، وتتعب، وأنت في 5 دقائق في البنك تجيب قيمة العمارة كلها. في ناس عطلوا، والمزارعين حتى الشركات الزراعية ما كانت تزرع، كانت تأخذ أموال المساهمين وتروح للشاشات تعطيهم أرباح، والنشاط الأساسي ولا شيء. الشركات الصناعية جاء فيه دمار، دمار صحيح. وجلسنا إلى اليوم ونحن في آثار تلك المرحلة. إذن هو لو سمح الله، وحاش الله عز وجل الحكيم، لو سمح للمسلمين أنهم يقامرون ولا يرابون لم تعمر الدنيا، لم تعمر الدنيا، انتهى. لأن كل واحد يقول ربح بسيط ليش أتعب، فهو مدمر. بينما البيع لا، البيع يعمر، تنتقل الأملاك ويغتني الناس. كذلك الأخيرة أيضا، هو يسبب تكتل الشيء الواحد، هذا اللي خفنا منه في الربا، الشيء الواحد عند الشخص الواحد، هذا اللي هو أساس منع الربا، وهذا يسبب الطغيان، وهذا يسبب الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا شافه متميز عن بني جنسه، تميز ظاهر إما في جسده ولا في علمه ولا في ماله، يطغى. إذن هذا، هذه بعض صفات الميسر المحض، هذه بعض صفات الميسر المحض. إذا عكستها تجدها صفات البيع المشروع المحض. فمثلا البيع المحض ما في مخاطرة محضة أو غالبة دائما، البيع المعروف اللي يبيعون سيارات ويبيعون عقار تلقى صحيح في نسبة خسارة وربح، بس ما فيه، مو بقائم على أكل المال بمجرد حظ أو صدفة، لا بالعكس، البيع فيه تعب، فيه عمارة للأرض، فيه نفع للخلق، فيه كذا، هو مختلف تماما. كذلك ما في أرباح مفاجئة في البيع، يعني الطفرات صح ممكن تجيك أرباح ممكن تجيك خسائر، بس الطفرة الشديدة هذه اللي تسبب انفعالات نفسية حادة هذه نادرة في البيع، ما يسبب الإدمان، ما يصد عن ذكر الله عن الصلاة إلا إذا كان الشخص نفسه في غفلة، ما يسبب الغبن الشديد والعداوة والبغضة. ما شفنا البيع المشروع، البيع المشروع إذا في غبن يعالج بالخيار، لكن البيع المشروع ما يسبب عداوة وغضب. حتى لو أنت اكتشفت أنك يعني غبنت ولا شيء، ما هو بذاك العداوة اللي وردها الربا. الربا مكروه والميسر مكروه حتى عند الكفار، الكفار يسمون المرابين مصاصي الدماء، وهم صحيح كذا كذا في ثقافتهم في عرفهم، واليهود يسمونه مصاصي الدماء. كذلك ما البيع ما يدمر الاقتصاد ولا يكتل المال الواحد عند الشخص الواحد يدور. طيب عرفنا الآن الفرق بين حل الله البيع وحرم الربا، ومن الربا الميسر، من الربا الميسر، أليس كل مال الربا بغير حق هو ربا؟ أحل الله البيع وحرم الربا. طيب إذا جيت البيع الغرر، وسيأتينا الآن نموذج منه وهو بيع الشيء، بيع الثمر قبل بدو صلاح. إذا جيت البيع الغرر هذا الجنس الكبير جدا في الشريعة اللي يضبطه يعني يحسن كثير من الأشياء، وهو منتشر حوالينا يميننا ويسارنا أبدا كل زاوية، اللي يعرف ايش معنى الغرر اللي هو مجهول العاقبة. اللي هو الغرر التغرير، ومنه التغرير، غرر بنفسه، غرر بصلاته، قول عليه الصلاة والسلام لا إغرار بالصلاة أو لا إغرار في صلاة. مش معنى لا إغرار؟ لا تغرر بصلاتك بحيث تجعلها قائمة على الخطر، ممكن تلحق الوقت ممكن ما تلحق، ممكن صحت ممكن ما صحت. ولذلك في سجود السهو الأصل تبني على اليقين، ليش ما تغرر بالصلاة؟ بل مرة أخذنا في واحد من الدروس أن الإغرار هذا يدخل في العبادات كلها، لا ما تغرر بأي عبادة. فمثلا في الصيام وش من صور الإغرار بالصيام؟ الحجامة قد تضعف وتحتاج أنك تفطر، ها؟ عدم السحور ممكن، لكن سنة قبلة للصائم، القبلة مو بتغرير بالصوم، تغرير كبير بالصوم، ها؟ المضمضة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة تشبه القبلة، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ليش؟ لأن هذا تغرير، تجعل صيامك على غرر. في الحج في تغرير، ومنه الإحرام قبل الميقات. لماذا منع من منعه؟ لأن فيه تغرير بالإحرام، خاصة قديما يوم كان يجلسون أيام أشهر ما بين الإحرام والحرم، الآن الحمد لله يمكن أبعد الدنيا 6 ساعات، فكان فيه تغرير بالإحرام، لأنك ممكن ما تصبر على ترك الملابس، ما تصبر على الشعر، ما تصبر على هذا، فتضطر أن تخرق إحرامك، فلذلك تمتع بملابسك حتى تصل الميقات. إلا رجل يثق أو يغلب على ظنه أنه ما يغرر بإحرامه، هذا من الصور. فمعنى الغرر والتغرير يدخل ترى في العبادة وفي كل شيء. هذا الغرر جنس كبير، فيه أشياء منه تشبه الميسر، وفيه أشياء منه هي من البيع المشروع اللي فيه نسبة مسموحة، فيه نسبة مسموحة من الغرر حتى يمضي الأمر. لو كان كل نسب الغرر ممنوعة ما أحد باع ولا اشترى كما ذكرنا في درس ماضي، لكن مجال الفقهاء هو في هذا المعترك المنطقة الوسطى. ما في أحد يقول لك 1 2 3، الفقه ليس رياضيات، الفقه هو قائم على الفقه في أمر الله. فالفقيه ينظر هل هي أشبه بالميسر بخصائص السابقة أو هو أشبه بالبيع المشروع. فمثلا أضرب لكم مثال، بيع الجمل الشارد، واحد شرد جمله ويأس منه، سأل ما حد ما لقاه أبدا ولا أحد أعطاه خبر، سأل لما يأس منه قال يا جماعة جملي هذا يسوى له 1,000,000، مشهور صوره موجودة، والآن أنا ما عاد لقيته، ما أدري هو حي ولا ميت، من يشتريه مني 100,000؟ يشتري الجمل اللي يسوى مليون 100,000، لكن تراه شارد ما أدري هو حي ميت ما أدري. فجاء واحد اشتراه 100,000 وهو يسوى مليون على أساس الحظ المحض، إني ممكن إذا لقيته أبيعه بمليون، وإذا ما لقيته تروح عليه 100,000. هذا يشبه البيع بخصائص السابق أو يشبه الميسر. واضح إن هذا ما يختلف فيه إن مقامرة، يعني هذا بيع ترى مو بطاولة، بيع بيع ومشترى، لكن جمل شارد أو عبد آبق أو طير في السماء أو سمك في الماء اللي يقولون ده. هذا واضح إن الشبه الشديد بالميسر. كيف عرفت الشبه؟ مو بتحكم ولا تشهي، عرفت بالفقه، بالفقه في خصائص الميسر وخصائص البيع، واضح إن هذا حظ محض. ولذلك سيأتينا كلام مالك الموطأ يقول لو حصله سيصيح صاحب المليون ويقول قمرتني، أخذت جملي الذي يسوى مليون 100,000 بالعشر، والله قمرتني، ويحس بالغبن ويحس بالقهر ويحس بالعداوة والبغضة. وإذا لم يجده انغبن هذا وقال راحت علي 100,000 هوى، اشتريت قبضت على الريح، أنت أخذتها مني بدون وجه حق، ما بعتني شيء، بعتني الأوهام الخيالات، كنت أتوقع أني بلقى ما لقيت، فهو مو بيع. واضح أن هذا محرم تماما. أن هذا ليش؟ لأنه يشبه الميسر. لكن ترى كل ما صار الإنسان البيع في الطرفين كل ما صار واضح، المشكلة إذا صار في الوسط هو هذا الفقه. طيب عندك العكس مثلا بيع البطيخ، يشتري بطيخة ب30 ريال، تطلع حمرة تطلع بيضة، مجهول عاقبة، في تغرير بال30، لكن بيع البطيخ لا يشبه الميسر. أولا أن فيه عند الناس خبرات يتفاوتون فيها، أنه يستدل من ظاهره على باطنه بحيث يقلل نسبة المخاطرة. بعض الناس ما شاء الله مو بيتفاوت، بعض الناس والآن في أجهزة يقولون تدخل وتعلمك أحمر حلو ولا. لكن في ناس ما يمكن يخطي، نادر يخطي بالصوت وبالطبطبة، هذا بيعرف. فهو إذن مو مثل الجمل الشارد. اثنين، لو دفعت 50 ولا 30 ولا طلع بيضة ولا طلع، هل تحس بالمرارة؟ أوساط الناس هل يحس بالغبن والمرارة وإن هذا قهرني؟ هو مثلك، مو مثل الجمل الشارد، هذا مثلك، هو شاري مثلك، والله سمح بالجزء هذا حتى تمضي البيوع. فأنت عندما تريد أن تقارن بين الطرفين تحط البطيخ مقابل الجمل الشارد وتشوف الفرق، إن هذا غرر وهذا غرر، لكن هذا ما فيه اللي قبل شوي. بالعكس بيع البطيخ يعمر الدنيا والناس يعني تنتقل أملاك ويحصلوا الناس خير من وراه، لكن فيه نسبة غرر معفو عنه. هذا وهذا واضح مشرق ومغرب. لكن عندك مثلا بيع السلعة برقمها، عند الحنابلة ممنوعة، أو بما ينقطع به السعر. الآن أشرحها. ويجهلانه أو أحدهما، أو بمثل ما باع فلان، هذه بيع السلعة برقمها. يعني واحد مثلا بيبيع بقالة بالتقبيل، يسمون عندنا التقبيل، يعني يبيع البقالة باللي فيها، فهو قال كم البضاعة، قال شوف أنا بحدد لك الأرفف وهذه، أما البضاعة بالطبعات الموجودة عليها، بالطبعات الموجودة عليها، ويتبايعون على هذا. الطبعات هذه فيها غرر، ما أدري أنه كم مسعر، هل هو مسعر غالي مسعر رخيص، أنا ما أعرف الطبعة هذه اللي على السلع كم، فيه غرر. ومثله بما ينقطع به السعر، لو كان بعد ما ينقطع السعر يدري ثم يشري هذا طلعنا من الغرر، لا هو أعطاهم تفويض قال أقيموا عليه المزاد، إذا وقف السعر سجلوا عليه، فيه غرر. هو ممكن يتوقع أن السيارة يقف السعر عليها 10 وقف عليها 15، ممكن العكس، هو قال هو غايب إذا وقف السعر سجلوا عليه، غرر. بمثل ما باع به فلان، يتبايعون سلعة مثلها تماما عند فلان وسمعوا انه باع، قال اشتره مني بمثل بيع فلان، حنا ما والله اني انا ما ادري بكم باع وانت ما ادري كم باع، لكن نبي نتبايع بمثل بيع فلان لان السلعة مطابقة والظروف مماثلة. الان وش رايكم في الصورة الثلاث هذه؟ هل هي اقرب للبطيخ ولا للجمل الشارد؟ فكر فيها مع استحضار، استحضار ماذا؟ خصائص الميسر اللي قبل شوي، حتى ندري انها هل هي كذا ولا كذا. ها يجمع الصور هذه كلها ان لها عندهم في اذهانهم حيز معين، يعني هنا البايع والمشتري يعرفون الرقم وين بيصل حد الاعنى وحد الادنى، يعني هو صاحب صنف يدري البضاعه هذه ممكن مقوم ب 12 ممكن ب 11 ممكن ب 10، يعرف انها تدور في حد معين، ما يتوقع انها بقاله حاطن مثلا على البيبسي 50 ريال، يا حاطن ريالين يا ريالين نص يا ريال، يعني عارف ان الحد اللي تدور فيه محصور. كذلك هذا اللي قال لهم بما ينقطع فيه السعر، هو اذا في ظروف ما في نج، اذا ما في نج يعني ما في تدخل غير سليم، هو عارف ان السيارة هذه انكثرت 12 وانقلت 10 فقال اكتبوها علي. بخلاف هذا الجمل الشارد ما عنده حد يدور فيه، وهذه من الضوابط اللي تضبط لك الغرر، ما عنده شيء يدور فيه يخفف في الغرر، احنا كل ما نقدر نخفف الغرر نخفف. ولذلك في بيع السلم وسيأتينا ان شاء الله لازم احد الطرفين مسلم، ولذلك سمي سلم، ليش؟ يخف الغرر، لان اصلا الطرف الثاني موصوف في الذمة في السلم، فاذا قلت هذا موصوف في الذمة والثمن بعدين انهار العقد، فزايد عليه الغرر وانهار. لكن اذا قلت خذ الدراهم الان، الحمد لله هذا الان نصف العقد صار بدون غرر، والثاني نضبطه بالوصف ونضبطه بالاجل وكذا لين نخفف الغرر. فلذلك من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم، ويسلم يسلم في الحال. كذلك هنا هذا يقدر انه يحط حدود يعني في ذهنه حتى لو ما صرح به، انه اذا ما في نجش ولا في تدخل غير سليم ما نتوقع انها تدور بين كذا وكذا، لكن هذا ما يقدر، هذا ما يقدر. ولذلك هذا من الاوسط، فيه من منعه وفيه، واذا رايتم ذكرها بالرجع في جامع العلوم الحكم، اذا رايتم العلماء الموثوقين يختلفون في مساله اعرفوا انها من الوسط. ما في احد يجيز الجمل الشارد ولا في احد يحرم البطيخ، حتى ما ذكر عن الشافعي ما يبلغ عاد الى الحد هذا، لكن هذه فيه من العلماء من منع وفيه من اجاز، والسبب هل هي اشبه بالميسر ولا اشبه بالبيع المشروع. الان مسالتنا اللي بنذكرها الان تاتينا الان في الموطأ، بيع الثمر قبل بدو صلاح وبعد بدو صلاح، يا اخوان اذا ضبطتوا الربا والميسر الباقي سهل جدا. الباقي وشو؟ لا تبيع بعد نداء الجمعه الثاني، لا تبيع السلاح في الفتنه، لا تبيع اعانه على معصيه، لا تبيع على بيع اخيك، كلها نصوص لاشياء ظاهره. الاثنين الجنسين اللي اذا ضبطتهم فتح لك باب البيوع على مصراعيه الربا والميسر، لكن ترى ضبطه مو بالوهلات كذا، يبغى له مراس شديد لين تنضبط معك لين تنضج، يبغى له اله. ولذلك تتعلم الصنعه لا تتعلم معرفه، لا تأخذها قواعد على أنها معرفة، لا صنعة كما تتعلم أي صنعة. هذه الآن البيع قبل بدو الصلاح، يعني عندنا نخل هنا على الوادي والآن ما شاء الله أبر وانتهى، هل يجوز أن أروح لصاحب النخل وأحيانا يحضر معنا وأقول له أبشتري ثمرة الموسم هذا الآن، ما أشتري الجذوع النخل ولا أشتريها بعد ما تجد، أشتريها الآن على رؤوس النخل قبل بدو الصلاة. هذا الآن في غرر ولا ما في غرر؟ في غرر، في غرر شديد. ليه؟ لأنها لا تأمن العاهة، لأنها لا تأمن العاهة من، وسنقرأ الآن الثريا وما الثريا، من حكمة الله أنه فيه عاهات تأتي للثمار، فإذا لون النخل ارتفعت العاهة يعني غالبا ولم يختفي الغرر لكن قل بنسبة كبيرة. ولذلك البيع بعد بدو الصلاح فيه غرر أيضا، البيع بعد بدو الصلاح فيه غرر، لا تحسب اختفى الغرر، لا، ممكن يجيها جيش يهجم على البلد ويقطع النخل، من أول الحكام إذا زعلوا على بلد أول شيء النخل، يقطعون ثمرته ويفسدونه ويحرقونه، يعني إرهاب لهم. وممكن سراق، ممكن جاء مطر حتى هو مستوي، جاء مطر جاء برد جاء ريح جاء، ولذلك فيه شيء اسمه وضع الجائحة في حدود الثلث. لكن هذا الغرر فيه غرر لكنه خفف كثيرا لأنها أمنت العاهة، فصارت المخاطرة هنا مثلا 20%، لكن هنا المخاطرة ممكن 70%. فلذلك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأجل مسألة الميسر والمخاطرة والحظ والصدفة والغرر. واضح؟ واضح فيها؟ عندنا مسألة ثانية؟ طيب هذا الآن كتبت القواعد اللي قبل شوي، ممكن أيضا نصيغ لها نموذج معين بحيث أنها حاولوا أيضا بحيث أنها تتضح، هي ما تكون مثل الربا، يعني الربا أشبه بالنموذج الرياضي لأنه، لكن هي لا، نموذج كيميائي إن فيها نسب ما يمكن ضبطها لكنها تقريب فقط. عندنا المسألة الثانية أيضا نفتحها وبعدين نطول فيها، مسألة الشروط في البيع اللي وقفنا عندها. احنا وقفنا عند أثر ابن مسعود رضي الله عنه زوجته زينب الثقفية من صالحي المؤمنات، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزينب؟ قالوا زينب الثقفية. عندها جارية تملكها وباعتها على ابن مسعود، زوجها باعت الجارية على ابن مسعود، لكن الجارية هذه غالية عندهم، رابيت عندهم ما يبونها تروح لناس ثانيين، اشترطت زينب على عبد الله بن مسعود ماذا؟ انك اذا بغيت تبيعها ما تبيع الا علي. واضح الشرط؟ اذا اردت ان تبيع ما تبيع الا علي، واذا ما اردت تبيع هي لك ملكك، لكن لو طرى عليك البيع تبيع علي بسعر السوق. وافق عبد الله رضي الله عنه، فلما استبرئت الجارية وأراد عبد الله أن يطأها بملك اليمين شك، فسأل عمر، عمر ما تكلم عن مسألة البيع، تكلم عن مسألة الوطأ بملك اليمين، فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط، هي جاريتك تخدمك كل مهام الجارية تفعلها إلا الفراش. لماذا؟ لأنه بيع مشروط والمسألة أبضاع، والأصل في الأبضاع التحريم، وما أباح الله ما أحل الله الفروج إلا بأمرين، عقد نكاح صحيح أو ملك يمين تام، عقد نكاح صحيح أو ملك يمين تام تام. لأنك أنت الآن مو مسألة تبيع وتشري، تستحل الفروج وهذا ليس بملك يمين تام، فالبيع المشروط هو بيع ناقص. طيب مسألة الوطء واضح، وهذا سبحان الله من فقه الصحابة رضي الله عنهم، انهم نظروا في الابضاع ونظروا في الملك اليمين ومتى يكون تام ومتى يكون ناقص ومتى يقربه ومتى لا يقربه، هذا فقه عميق وبعيد، ونظروا في المقصود وغيره. لكن عندنا المساله الكبرى ايضا، هذه مساله مهمه ولها دخل في مساله الغرر وغيره، الشروط في العقد عموما. الشروط في العقد له ثلاث اقسام، او الاستثناء ممكن نسميه الاستثناء هنا، الاستثناء في المبيع له ثلاث اقسام. القسم الاول استثناء اعيان، والقسم الثاني استثناء منافع، والقسم الثالث استثناء تصرفات. وش معنى الكلام هذا؟ وفي حديث جابر، حديث جابر هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، رواه مسلم. استثناء الأعيان وش مثاله؟ وش مثاله؟ أحسن، أبيعك السيارات إلا هذه، إلا هذه، خلاص هذه إشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن تعلم، معلومة الآن، أبدخل على بينة إن البيع على السيارات إلا هذه، أبيعك البل إلا هذه، أبيعك الغنم إلا هذه، أبيعك النخل إلا انخلت هذه، أبيعك البلوك العقار إلا الأرض هذه، هذه استثناء أعيان، أعيان، وهذه ما فيها شيء، الأصل ما فيها شيء إذا كانت معلومة. لكن عاد بيأتينا أن الاستثناء المستثنى ما يكون أكثر من المستثنى منه، يعني الاستثناء له قواعد بعد. فمثلا لو كانت السيارات 100 فقال أبيعك 100 إلى 99، هذا عند العرب ما يكون استثناء، ما يكون استثناء، أبيعك الغنم كلها، الغنم هذه إلا 99 منها، يعني باع وحدة. فصيغة الاستثناء هنا مريبة، لأن العرب ما تقول كلام هذا ولا تسمي استثناء إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه. وفي له قواعد موجودة في أصول الفقه في العربية، لكن ستأتينا، والثلث وغير. لكن مبدئيا الآن ويستمر معنا كثير، الأعيان هذا مشاكله قليلة، بس بالشرط النبوي إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، ويدخل على بينة. نجي لاستثناء المنافع، وش مثاله؟ إلا الغرفة ممكن، هذا في الإجارة، أو المنفعة نفسها، أجرتك بعتك البيت وأشترط سكنه سنة، استثنى منفعة السنة. وحديث جابر باعه الجمل واشترط أن يحمله المدينة، هذا استثناء منافع، استثنى منافع، يعني أنا بعتك واستثنيت المنفعة، لكن منفعة مؤقت سنة سنتين. أيضا هذا الأصل إذا كانت معلومة لا بأس، وإن كان أيضا فيها كلامه. ولذلك سبحان الله يقول كثير من الشراح يقولون مسألة الشروط معضلة، وليست عادة العضال هذا كله، لكنها تحتاج روية مسألة الشروط، لأن أحيانا الشرط يضر العقد. حنا الآن ننظر فيها من حيث إضرار الشرط بالعقد نفسه، وسيأتي الآن في الصنف الثالث. فمثلا حتى في استثناء المنافع ولو كانت معلومة، أحيانا استثناء المنفعة يضر العقد نفسه، يعني أن تسلب منه، مثلا قد يريده في وقت معين البيع هذا فائدته في وقت معين، فتستثني الشيء اللي هو يستفيد منه في الوقت المعين، ما هو يحتاج ترى مسألة ضبط. وانظر دائما إلى أثر الشرط في العقد، أثر الشرط في العقد، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. الثالث هو أخطرها، الثالث استثناء التصرفات. وش مثاله؟ ها أحسن، مثال ابن مسعود. لكن عاد مثال ابن مسعود يعني ما فيه المغابنة، قاعدة مالك إن الأشياء اللي فيها معروف أو جانب المعروف فيها أكبر أو جانب المكايسة فيها والمروءة أكبر يسمح فيها أكثر حتى في الربا. وإذا قوي نسبة المغابنة والمعاوضة والمغالبة في العقد يشدد فيها أكثر، على حسب أنه لأنه ينظر في المقاصد. في أثر ابن مسعود واضح أن المسألة ما هي مسألة مغابنة ولا مسألة مروءة ومعروف، الحرمة هذه ما نبغاها تروح، غالية علينا ولا نبيها، يعني هو مقصدهم ما قصدوا شيء يضر بالعقد. كذلك في أثر ثاني يذكرونه وهو أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يشتري أرض من صهيب، وأنا أحتاج أني يذكرون الفقهاء لكن أحتاج أقرأ نص الأثر، يمكن في البيهقي أجده إن شاء الله. أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يشتري أرض من صهيب، فاشترط صهيب أن يقفها عليه، يقول اشترها جزاك الله خير وخلها وقف علي وعلى عيالي. فوافق عثمان رضي الله عنه، هو الآن قيد تصرفات عثمان، مع أن عثمان مالك فقيد تصرفات عثمان، لكن هذا أيضا باب المعروف، أصلا عثمان يبغى الأوقاف، فكيف على صهيب؟ وصهيب محتاج، وده هو أنه يقف الأرض بس محتاج، عليه ديون ولا فقير ولا، فقال لعثمان وش رأيك تشتريها وتجعله وقف بهذا الشرط، فوافق. فهنا قيد تصرف المال. طيب الآن من حيث النظر الفقهي، ما أثر الشرط على العقد اللي منعوه؟ ترى الثالث هذا ممنوع عند أكثر المذاهب، حتى الإمام مالك يجيز الهبة فقط، الإمام مالك يجيز أن يقولك أبيعك الأرض بشرط أن تهبها، لأنه قاعدته ينظر في المغابنة، هو أبيعك الأرض هذه بشرط تحطها مسجد، حي مثلا ما في الأرض واحدة وصاحبها ودنا يبنيها مسجد بس ما يقدر، جاء واحد قال بشتري الأرض، يخافون أنه يستخدمها استخدام سكني أو تجاري وهي أصلا محتاجينها مسجد، فقالوا اللي بيشتريها، في ناس بعد تدور أرض تبني مسجد، اللي بيشتريها بشرط يخليها مسجد الله يحيي تفضل اشتريها. فقيدنا تصرفات المالك إلى واحد أنه يخليها مسجد، هذه كلها مفروض نطلعها من الموضوع على قاعدة الإمام مالك، وهي قاعدة حسنة، يعني حتى مالك اجترى حتى في الربا، في صور من الربا إذا كان اتضح فيها أنه مرؤات محضة ولا كذا، حتى على القاعدة اللي في أيديكم هذه يمشيها ويأتي إن شاء الله. فهذه توقف فيها العلماء، لماذا؟ ما أثرها على العقد؟ هاي أبو أنس، أن مقتضى العقد ما هو؟ مقتضى عقد البيع ما هو؟ مقتضى عقد البيع ها؟ حرية المالك وانتقال الملك. أليس عقد البيع يقتضي أني أنا ملكت بسبب شرعي وأنا حر ما تقيدني ولا لا؟ أليس عقد البيع ما يقبل التوقيت؟ في عقد بيع مؤقت ما يقبل التوقيت، هو نقل أملاك مؤبد، بمعنى طلعت من ذمتي وطلعت من ملكي نهائيا وصارت في ملكك نهائيا خلاص، هذا حلالك ما لي دخل أنا فيه، فهل أستطيع أنا أقيدك في حلالك الآن في غير الصورة هذه؟ هل أستطيع في حلالك أنت اللي ما بعتك ولا اشتريت ورثته ولا، هل أستطيع أن أقيدك في حلالك؟ ما أقدر. طيب هنا أنا أقيدك في حلالك، أقولك لا تبيع إلا علي، حطه مسجد، حطه وقف، حطه كذا. قال العلماء الشرط هذا ينافي مقتضى العقد، فيه تنافر بين مقتضى عقد البيع اللي هو باتفاقنا انتقال الأملاك وحرية المالك فيما أباح الله، وتقييد المالك مع أنه مالك، هذا اللي خلاهم يقولون لا هذا ما يصلح، تقييد التصرفات ما يصلح إلا في الهبة والمعروف والمروءة ومثاله، لكن المغابنة مثال أمثلة كثيرة جدا ترى، ويحصل الآن يوميا يحصل بين الناس. واحد مو بيقول الجار قبل الدار، واحد جنبه أرض له ويبغى يختار جاره، فجاء واحد يحبه من إخوانه قال بشتري الأرض، طيب يخاف إن هذا يتغير نيته وبعدين يروح يجيب واحد أجنبي والجار ما له شفعة، فقال بشرط يا تسكن يا تبيع لي، لي مقصد أنا الأرض هذه ما أبغى أحد يجي جنبي إلا هو من الصالحين، أنت أثق فيك، غيرت نيتك ما تبيع على شخص أجنبي، تبيع علي أنا، مثل ما قالت زينب. والناس لهم أغراض في تقييد التصرفات، هل يملكون أن يقيدوا تصرفات المالك الجديد ولا ما يملكون؟ ابن تيمية رحمه الله يجيز بإطلاق، ونذكر ما لحظه بعدين، خلاص العلماء ماشيين ترى لهم كلام، وكل ما تعمق في كلامهم تدري عن ملاحظهم، يدخلها غرر ويدخلها أشياء، لكن ما هو ملحظ ابن تيمية؟ تراضي. ها؟ تراضي. هو التراضي مشكلة، يعني التراضي إذا ما ضبط بيقولون حتى الربا يتراضون عليه. لا ابن تيمية اللي ملحظ يعني، بس إنه الآن يعرض على، يقول كلامكم صحيح لكن حرية انتقال الملك أو حرية المالك، حرية المالك المطلقة في عقد البيع المطلق من الشروط، هذا يقتضي هذا. أما هذا، أما العقد المقيد فلا يقتضي الحرية لأنه داخل على بصيرة، فلا يقتضي الحرية المطلقة. واضح الكلام؟ يقول أنتم كلامكم صحيح، عقد البيع يقتضي حرية المالك، لكن أي عقد بيع؟ عقد البيع اللي ما فيه شروط يقتضي أني حر مطلق، خلاص ملكي. لكن هنا عقد مقيد، أنت ما دخلت إلا بالشرط هذا، وزينب ما باعت إلا بالشرط، وصهيب ما باع إلا بالشرط، فأنت داخل وأنت تدري أنك مقيد، أن تصرفاتك محدودة وراضي. ولذلك الآن التراضي انضبط أنه دخل على عقد مقيد برضا، والثاني البائع ما سمحت نفسه بإطلاق ملكه إلا بالشرط هذا. ولذلك في بعض المذاهب مثل مذهب أهل الرأي وش يقولون؟ يقولون يبطل الشرط ويصح العقد، الشرط ما دام الشرط فاسد خلاص الشرط فاسد لكن البيع صح. طيب الحين هذا غبن، هو ما سمحت نفسه يطلق أرضه إلا بالشرط هذا، فكيف الآن تأخذ أرضي وتلغي شرطي طيب رد أرضي علي. فلذلك هذا من، فهو يقول هنا هم الآن تراضوا، تراضوا على هذا الشرط، لكن الجمهور ترام الجمهور ينظرون هذا الآن ملحظ اللي أجازه مطلقا، الآخرين يقولون فيه ربكة تصير في العقد. ولذلك سبحان الله كل ما صار العقد أخطر كل ما صارت الشروط تضره. النكاح مثلا ما يقبل الشروط، يعني ما يقبل الشروط المؤثرة، ما في شغار زوجني وزوجك، ما في توقيت المتعة، ما في تحليل، ما في خلاص، لأن هذا ميثاق غليظ كل شرط يضعفه. ولذلك شوفوا ملحظ عمر، الشرط أضعف ملك اليمين، وملك اليمين الضعيف ولو كان الضعف 20% منع الوطن والاستمتاع، هذه أشياء تشبه الكيمياء، هذه أشياء داخلة في بعضها. فهو يقولون الشروط هذه تأثر في العقود، تمرضها، تمرضها، تجعل الشروط فيها مشكلة. الآن هذا ملحظ اللي أجازوا وملحظ المانعين، نقرأ شوي في الموطأ. في أحد فصل فيه؟ ها؟ في أحد فصل بين القولين يعني؟ فيه، فيه كل أدلة بدلو، مثل ويش التفصيل اللي يناسب؟ إن كانت مصلحة ظاهرة مثلا عكس، لا في تفصيل مالك واضح، الإمام مالك يقول جانب المعروف والمرؤات والهبة التبرعات نقبل فيه الاستثناء، لكن جانب المغابنة ما نقبل فيه. جزاك الله خير. الله يبارك. سمعت شيخ بعض الشروط يكون تحكم محض يعني. ما في مصلحة. ها؟ بعض الشروط تكون تحكم محض. تحكم محض إيه؟ ما في مصلحة يعني. بعض الشروط يعني مثل البائع الأرض لا مصلحته. إيه. بس أهم شيء تنضبط. تنضبط ينضبط مسألة التحكم مسألة سيكون لها مزيد معنى هذه الشروط. وفيه مسألة أخطر اللي هي الشرط في شرط اللي هو البيعتين في بيع, وهذا أيضا جنس كبير في البيع كلها من ضمن الغرر, لكن نأخذها شوي شوي. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. قال: حدثني يحيى عن مالك بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية, واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب, فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط واحد. شرط لأحد وفيها شرط لأحد. وأيضا اللي هذا المشهور في وأيضا كلمة شرط واحد أيضا جيدة, يعني ولو أدنى شرط فإنه يضعف ملك اليمين, لكن المشهور هو وفيها شرط لأحد. وتكتبون الأمرين هذه شرط لأحد, وهذه واضح لأي أحد ولو كانت الزوجة. وفيها شرط واحد, أي شرط يضعف ملك اليمين, وملك اليمين ما في استمتاع عن طريقه إلا الملك التام, لأن الأصل في الأبضاع التحريم. شوف القواعد كيف ينبني بعض على بعض, كيف يعني الأصول الشيء إذا رديت لأصله اتضح لك وجه. الأصل في الأبضاع التحريم, ما تستباح الأبضاع إلا بعقد نكاح صحيح أو ملك يمين تام, هذه الأصول. الشرط يضعف ملك اليمين, إذن ما يمكن الاستمتاع بناء عليه. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. عبد الله بن عمر يفسر مذهب والده ومذهب الصحابة, يقول: هي الوليدة التي توطأ هي التي إن شاء باعها إن شاء وهبها إن شاء أمسكها إن شاء صنع بها ما شاء, يعني ملك تام, هذا اللي يحل الاستمتاع. أما غير الاستمتاع مثل الخدمة ولا الطبخ ولا هذا أمر سهل, لكن الاستمتاع لا, لأن الأصل في الأبضاع التحريم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط, فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها, وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما. ملكا تاما, ضعوا تحت خط. فلم يملكها ملكا. وش الفرق بين الضم والكسر؟ الملك هو السلطان, والملك هو الملكية, هكذا في اللغة في الأصل. فالملك هو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء, والملك هو أنك تملك, يعني الملكية. نعم. صلى الله عليه. فلم يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره, فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. شفت مالك الآن ترك مسألة الاستمتاع, تكلم عن البيع, البيع نفسه. قال: وكان بيعا مكروها, إذا شرط عليك أنك لا تبيع ولا تهب. الهبة عند مالك انفرد مالك من سائر الفقهاء بأنه تجوز لو شرط عليك أن تهبها, هنا أن لا تهبها, لكن لو شرط عليك أن تهبها قال: أبيعك بشرط أنك تهبها لابنك وللجارك وللفقير وفلان. هذه أجازة مالك لأنه ينظر في مسألة المعروف والمرؤات ويوسع فيها. أما غيرها شوف, يقول مالك: كان بيعا مكروها, وهكذا قال أحمد, وهكذا قال الشافعي. إذن ننظر في ملحظ العلماء, لماذا جعلوا للشرط هذا التأثير الكبير على العقد، يمرضه أو يضعفه أو. طيب نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى بن عامر زوجها ففارقها. هذا أيضا في نفس الملحظ السابق، أن الوطء من ملك اليمين يحتاج إلى شيء، لكن هنا المرأة الجارية مملوكة لزيد ومزوجها لعمر، يجوز بالشروط اللي في سورة المائدة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات بالشروط المشهورة. زيد باعها وعمر زوجها، أصبح الآن المالك، انتقلت الملكية لمحمد. هل يستطيع محمد الجديد أن يطأ؟ هنا يقول إن عثمان امتنع رضي الله عنه، قال لا أقربها. من العلماء من قال بيعها طلاقها، من العلماء من قال بيعها طلاقها، يعني إذا بيعت انتقلت الملكية انفك العقد الأول، فيحتاج إلى تزويج جديد، لأن هذا بيسبب اشتراك أو كذا أو اشتباه، مع أن في قاعدة في الشريعة لا يمكن أن يطأ اثنان في وقت واحد. هذا من حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هممت أن ألعن لعنة تدخل معه في قبره، مع أنه مجاهد واستبرأ المرأة، غنم المرأة وصارت في سهمه بأحل شيء بالغنائم، جعل رزقي تحت ظل رمح، لكن لما كان هذا الشخص ظن عليه الصلاة والسلام أنه سيطأ قبل أن يستبرئ، قال هممت أن ألعن لعنة تدخل معه في قبره، أيسقي أحدكم بماء زرع غيره. فعندنا السبي طلاق، إذا سبيت المرأة طلقت من زوجها المشرك، بمجرد السبي طلقت، وهذا لا يختلف العلماء. قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات يعني متزوجات، لأنها إذا ملكتها طلقت من المشرك وانتهت العلاقة معه. لكن البيع هل تطلق أو ما؟ طيب اللي قالوا أنها تطلق واضح الآن أنه يجوز، بس بعد ما تستبرئ خلاص لأنها طلاق. اللي قالوا أن البيع ليس بطلاق، من اللي يحق له أن يشتري الطلاق شراء؟ من الشخص الذي يحق له أن يشتري الطلاق؟ الزوجة. بماذا؟ بالخلع. أليست المرأة بالخلع تشتري الطلاق؟ قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي تعطيك فلوس عشان طلق، وهذا لا يوجد أن أحد يشتري الطلاق إلا الزوجة، فكيف الآن هنا السيد الجديد له حق أن يشتري الطلاق، أن يرضي الزوج ويطلقها؟ قالوا لأنه إما أنه شريك الآن مع الزوجة في الملك صار، وأيضا من باب المعروف صار دخلها باب المعروف وعدم المغابنة. فهنا عثمان قال لا أقربها ما دامت مزوجة، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. أرضاه يعني أعطاه شيء صلح، ونحن قلنا الصلح غير البيع، أعطاه شيء يرضيه حتى يطلق، فلما طلقها واستبرأها قربها عثمان. وأيضا الأثر الأخير صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. وهذا يدلك على أن مذهب أهل المدينة أن البيع ليس بطلاق، أن البيع ليس بطلاق تلقائي، هذا مذهب عند أهل العراق وغيرهم، ولكن لا يقربها وهي ذات زوج، يعني تورعا، أقل شيء تورعا. وأما إذا كان الزوج يطأ، وهذا ما يمكن اثنين يطأون في وقت واحد، لكن إذا كان مثلا يشتري الطلاق أو يأمر الزوج بالطلاق أو تطلق، أما أن يقربون سوا فلا. فهذا اللي ردها يمكن يريدها للاستمتاع. أما لو كان لها أغراض أخرى ممكن كما كانت عند سيده الأول، هذا يملك وهذا زوج. الأذان. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.